الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: باب يعمل عمل فعله سبعة. اقرأ يا ابني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها وهي سبعة. أحدها اسم الفعل، وهو على ثلاثة أقسام: ما سمي به الماضي كهيهات بمعنى بعد، قال الشاعر: فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق الواصل. وما سمي به الأمر كصه بمعنى أسكت بمعنى أسكت. وفي الحديث: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صه فقد لغوت، كذا جاء في بعض الطرق. وما سمي به المضارع كوي بمعنى أعجب، قال الله تعالى: ولكأنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. ويقال فيه وا، قال الشاعر: وبأبي أنت وفوك الأشنب، كأنما ذر عليه الذرنب. وواهن، قال الشاعر: واهن لسلمى ثم واهن واها، يا ليت عيناها لنا وفاها. طيب، يقول شيخنا رحمه الله: باب يعمل عمل فعله سبعة. اسم الفعل، شرحنا في درس سابق أقسام الفعل، وقلنا إن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. الماضي مثل كلمة سافر، المضارع يسافر، الأمر سافر. علامة الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، أقول فاطمة سافرت، والمضارع علامته يقبل لم، والأمر علامته دلالته على الطلب وقبول المخاطبة. نقول كما قال ربنا جل وعلا لمريم: كلي واشربي. الفعل إذا دل على الماضي ولم يقبل علامته يسمى اسم فعل أمر، يسمى اسم فعل ماضي، مثل كلمة شتان وكلمة هيهات. هيهات بمعنى بعد، والشتان بمعنى افترق. والكلمة إذا دلت على المضارع ولم تقبل علامة تسمى اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، مثل كلمة وي بمعنى أعجب، وكلمة أف بمعنى أتضجر. أما فعل الأمر، إن الكلمة إذا دلت على الأمر ولم تقبل علامته تسمى اسم فعل الأمر، مثل كلمة صه بمعنى أسكت. وهذه وضعت من أول، يعني وضعت هكذا لم تنقل. وهناك اسم فعل الأمر منقول، منقول من الجار والمجرور، مثل كلمة عليكم أنفسكم، عليكم يعني إلزموا. طيب كلمة إليك عني يعني ابتعد. الظرف مثل مكانك، مكانك يعني أثبت. طيب أمامك، أمامك وكلمة وراءك، وراءك يعني تأخر، أمامك يعني تقدم. إذن اسم فعل الأمر، هناك اسم فعل الأمر وضع وليس منقولا، يعني وضع استعماله وليس منقولا من غيره، يعني مثل كلمة صه بمعنى أسكت. وهناك اسم فعل الأمر منقول من الجار والمجرور، كقوله تعالى: عليكم أنفسكم يعني إلزموا، إليك عني يعني ابتعد، إليكم نشاط الأخبار، يعني خذوا نشاط الأخبار. وهناك اسم فعل أمر منقول من الظرف المكان، مكانك يعني أثبت، أمامك يعني تقدم، وراك يعني تأخر. وهناك اسم فعل أمر منقول من المصدر، فكلمة رويدة زيد بمعنى أمهله، رويدة زيدا بمعنى أمهله. فرويدة أصلها أروه إرواء بمعنى أمهله إمهالا، فحذف الفعل والمصدر اللي هو إرواء صغر فصارت رويد، وحذف آخره تخفيفا وهذا يسمى ترخيم فصارت رويد. ورويد نابت عن الفعل، يعني كقوله تعالى فضرب الرقاب، يعني اضرب الرقاب، حذف الفعل وناب عنه المصدر. فكلمة رويد زيدا يعني أمهل زيدا، فالمصدر يعني ناب عن الفعل. هذا يسمى اسم فعل أمر بمعنى أمهل. فعندما تقول رويد زيدا بمعنى أمهل زيدا. إذن خلاصة ما قلناه، الفعل ثلاثة: ماض وعلامته أن يقبل إيه؟ الساكنة، والمضارع علامته أن يقبل لم، والأمر علامته الدلالة على الطلب وقبول. فالكلمة إذا دلت على المضي ولم تقبل تاء التأنيث اسمها اسم فعل ماضي، يعني نعطيه جنسيتين، يعني اسم فعل ماضي، وهما كلمتان شتان بمعنى افترقة، وهي هات بمعنى بعودة. أما اسم الفعل المضارع يدل على المضارع ولم يقبل لم، مثل كلمة آه يعني أتوجع، وأف يعني أتضجر، وي بمعنى أعجب. واسم فعل الأمر يدل على الأمر ولا يقبل علامته، يعني لا يقبل ياء المخاطبة، مثل صح بمعنى أسكت. وهذا يعني من أول استعمالي هكذا، ليس منقولا من شيء آخر. وهناك كما قلت اسم فعل أمر منقول من الجر والمجرور أو من الظرف أو من المصدر. تعالوا بنا لنقرأ ماذا قال شيخنا رحمه الله. قال: وهو على ثلاثة أقسام: ما سمي به الماضي مثل هيهاتا. قال الشاعر: هيهات هيهات العقيق. فهيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد، العقيق اللي هو الجبل، العقيق اللي هو الجبل فاعل هيهات. عنوان الدرس يقول الشيخ: باب ما يعمل عمل الفعل. فاسم الفعل يعمل عمل الفعل. فإذا قلنا بعد العقيق، بعد فعل ماضي، كيف عرفنا أنه فعل ماضي لم يقبل تاء التأنيث؟ أقول الطريق بعدت والعقيق فاعل، إذن بعد بي ماذا فعلت؟ رفعت الفاعل، صح؟ يبقى الفعل رفع إيه؟ برضو اسم الفعل يرفع الفاعل، هيهات العقيق. فالفعل يرفع الفاعل، وبرضو أيضا اسم الفعل يرفع الفاعل، صح ولا لا؟ لأنه أقول باب ما يعمل عمل الفعل. طب إذا قلت لك صه، صه بمعنى إيه؟ طب تعال نعرف أسكت. أسكت فعل أمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طب صه اسم فعل أمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره، يبقى اسم الفعل يعمل عمل الفعل. هل فهمتم؟ طيب لما أقول مثلا أعجب، أعجب يعني أعجب أنا، فأعجب فعل مضارع لم يقبل لم، أقول لم أعجب. طيب أعجب أين فاعل أعجب؟ ضمير مستتر تقديره أنا. طب إذا قلت وي، أهي وي اسم فعل مضارع بمعنى أعجب، فتعمل عمل أعجب بالضبط. يا هذا ده عنوان الدرس، فهمت ولا لا؟ يعني عنوان الدرس يقول ما يعمل عمل فعل، أول نوع من ما يعمل عمل فعل هو اسم الفعل. هل فهمتم؟ أظن واضح كده. طيب وما سمي به الأمر مثل صح بمعنى أسكت، وفي الحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صح فقد لغوت، صح يعني أسكت. كذا جاء في بعض الطرق. وما سمي به المضارع مثل وي بمعنى أعجب، قال الله تعالى: وي كأنه لا يفلح الكافرون، يعني أعجب بعدم فلاح الكافرين. وكلمة واء أهواء بمعنى أعجب، واهم بمعنى أعجب، وي بمعنى أعجب، كل هذا ده اسم فعل مضارع بمعنى أعجب. يقول الشاعر: و بأبي أنت وفوك الأشنب، طبعا الأشنب أو الشنب في لغتنا العامية يطلق على الشارب يعني، صح ولا لا؟ لكن المقصود به في لغة العرب الشاعر يقول لمحبوبته و يعني أعجب بأبي أنت، بأبي جار ومجرور متعلق بمحذوف يعني أثبيك بأبي، يعني أبوي يموت بس أنت تعيشي، فهمت ولا لا؟ هذا معنى أفديك بأبي. وفوكي، فوكي يعني الفم، والفم عندما تحذف منها الميم تعرب إعراب الأسماء الست، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. قال شيخنا العلامة ابن مالك وسم يقول إيه: وارفع بواو وانصبن بالألف. أيوة نعم، طيب كويس، تحظيم ما شاء الله. اذا فوكي الاشنب، الاشنب يعني رقة السنان مع حسنها يعني. الشاهد كلمة وا بمعنى اعجب. طيب البيت الاخر: واه لسلمى بمعنى اعجب لسلمى. ومن احكام اسم الفعل، امسح يا احمد، ومن احكام اسم الفعل، اقرا يا ابني يلا بسرعه. ومن احكام اسم الفعل انه لا يتاخر عن معموله، فلا يجوز في عليك زيدا بمعنى الزم زيدا. اذا ما قراناه قلنا ان اسم الفعل يا ما عمل الفعل، هل اهلا واضح؟ لا. الان نريد ان ندرس احكام اسم الفعل تختلف عن الفعل. الحكم الاول انه لا يتاخر عن معموله، هل فهمتم هذا الكلام؟ لا فهمتم، انا لسه ما شرحتوش. فنعم ازاي؟ من احكام اسم الفعل انه لا يتاخر عن معموله، هل هذا الكلام واضح؟ معمول. لا اله الا الله، يرد انت اهو. طيب بس خلاص، عايزين نشوف الفعل اهو. شوف ربنا يقول جل وعلا: فريقا هدى. الفعل تاخر عن معموله لان اصلها هدى الله فريقا، صح ولد ولا؟ هذا فعل، الفعل ما عمله؟ يرفع الفاعل وينصب مفعول، صح ولد ولا؟ ففريقا مفعول به لهذا، فده يسمى معمول. معمول يعني الفعل عمل فيه النصب، فيجوز ان يتقدم المعمول على الفعل، يعني بمعنى الفعل يتأخر، كما قال ربنا جل وعلا: فريقا هدى، صح ابن ولا؟ أو الكلام ده لا يصح في اسم الفعل، واضح يا ولاده ولا لا؟ فإذا قلت عليك زيدا، عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم الفاعل أنت وزاد مفعول به، يبقى اسم الفعل عمل عمل الفعل، إلزم زيدا، إلزم فعل أمر، لكن عليك اسم فعل أمر، هذا معمول اسم الفعل، صح يا ولادي؟ لا يجوز ان يتاخر، يعني اللي هو اسم الفعل لا يجوز ان يتاخر، وتقول زيدا عليك، فهمت ولا لا؟ هذا لا يجوز. هذا الفرق الاول بين الفعل واسم الفعل، واضح يا ولادي ولا مش واضح؟ طيب، خلافا للكسائي، الكسائي رحمه الله أجاز تقديم المعمول على اسم الفعل، والكسائي عالم من علماء النحو ورئيس رؤساء المدرسة الكوفية وقارئ من القراء السبع المشهورين، وهو قارئ من قارئ الكوفة، احتج بقوله تعالى: كتاب الله عليكم، أشوف كتاب الله عليكم، فهو يعرب كتاب مفعول به مقدم، ناصبه اسم الفعل هو عليكم، يعني الزموا كتاب الله. هل فهمتم؟ ده كلام الكسائي. فالنحاة ردوا عليه قالوا انت غلطان. غلطان ليه؟ ده والكلام واضح اهو. طب اصلح عليكم كتاب الله، يعني الزموا كتاب الله. فتقدم المعمول وتاخر العامل هو اسم الفعل. فالنحاة قالوا لا، ده كتاب، ده مصدر لفعل محذوف اللي احنا بنسميه مفعول مطلق، يعني مفعول مطلق لفعل محذوف، وتقديره ايه؟ كتب الله ذلك كتابا عليكم. كتب الله ذلك كتابا، يبقى كتابا لها كتابا اللي احنا بنسميه مفعول مطلق، كقوله تعالى وكلم الله موسى ايه؟ تكليما. تكليما مفعول مطلق عامله كلمة. فكتابة مفعول مطلق اللي هو مصدر، يعني عامله فعل محذوف، يعني كتب الله ذلك كتابا عليكم. هل فهمتم؟ طيب. ومن احكامه، اقرا يا ابني امسح يا احمد يلا بسرعه. من احكامه انه اذا كان دالا على الطالب جاز جزم المضارع في جوابه، تقول نزال نحدثك بالجزم كما تقول انزل نحدثك. وقال الشاعر اسمع يا ولدي، لما اقول ذاكر تنجح، ذاكر فعل امر، والامر لون من انواع الطلب. الطلب يشمل امر او نهي او استفهام. الفعل الواقع ده مجزوم لان واقع في جواب الطلب، كقوله تعالى ارسله معنا غدا ها يرتع، ادعو لنا ربك يخرج، ففعل الامر. الفعل المضارع الواقع بعده يبقى مجزوم لواقع في جواب الطلب، اذكروني اذكركم. او اسم الفعل الامر يشترك معه في هذا الحكم. اقول نزالي نحدثك، نحدثك ده فعل مضارع مجزوم للواقع في جواب الطلب اللي هو اسم الفعل. فنزالي بمعنى انزل. ايه الفرق بين انزل ونزالي؟ انزل فعل امر، لان ممكن اقول انسى انزلي، لكن نزالي لا، نقول نزالي لا، يعني لا يجوز ان تلحق ياء المخاطب، فده اسمه اسم فعل امر لانه لا يقبل ياء المخاطبه. هل فهمتم؟ فيشترك مع الفعل. فالفعل المضارع اذا كان واقعا جوابا للطلب اللي هو الامر يعني يلزم، وكذلك اسم فعل الامر برضو الفعل المضارع يلزم. هذا معنى كلام الشيخ. ومن احكامهم دالا ان كان دالا على الطلب يعني الامر، يعني جاز جزم المضارع في جوابه نزالي نحدثك كما تقول انزل نحدثك. ها يقول وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي. ايه الشاهد هنا؟ قول الشاعر يقول مكانك، مكانك تحمدي. شوف الشاهد اهو، مكانك، مكانك اسم فعل امر بمعنى اثبتي. فأثبتي فعل أمر لأنه يقبل المخاطبة، وهو يحدث نفسه عندما دخل المعركة ورأى السيوف تتطاير منها الرؤوس، فبدت نفسه تخاف وترتعش ويريد أن يرجع، فبدأ يثبت نفسه. قال مكانك يعني أثبتي مكانك، تحمدي أو تستريحي. تستريحي بالموت في سبيل الله فتدخلين الجنة، أو تحمدي يحمدك الناس لأنك شجاعة، لكن إذا فرطي يعني اتهمت، يعني أصبحت إيه متهمة بالجبن وبالخوف. فهو يقوله مكانك تحمدي، الشاهد إن تحمدي أصبحت تحمدينا، فده فعل مضارع مجزوم. علامة الجزم حذف النون لمن الأفعال الخمسة اللي جزموا اسم فعل أمر. أثبت تحمدي، مكانك تحمدي، كما أن الأمر يلزم المضارع الواقع في طلبه في جوابه، كذلك اسم فعل الأمر. يلا يا ابن هاتف. ومن أحكامه امسح به أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه، لا تقول مكانك فتحمدي وصنف نحدثك. اسمع يا شباب، لما قلنا ذاكر تنجح، ها ده مجزوم ولا منصوب؟ مجزوم لأنه واقع في جواب الطلب، صح ولا لا؟ طب إذا سبق بالفاء أقول فتنجح، ذاكر فتنجح، ودي تسمى فاء السببية، لأن ما قبلها سبب لما بعدها، فالمذاكرة سبب في النجاح. ففاء السببية إذا سبقت بطلب عن أمر أقول ذاكر فتنجح، يبقى أصبح تنجح فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية عند البصريين، وعند الكوفيين فعل مضارع منصوب بفاء السببية. طيب هذا الذي قلناه لا يجوز في اسم الأمر، لا يجوز في اسم فعل، في اسم الفعل يعني، لا يجوز أن نقول مثلا مكانك فتحمدي، لا يجوز. يعني أقول أثبت فتحمدي ممكن، أثبت أو أثبتي فتحمدي، أثبتي فتحمدي، يبقى تحمدي فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية وعلامة النصب بحذف النون، لأن الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون. واجعل النحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفوها للجزم للنصب والجزم فيما يعني علامة. فالأفعال الخمسة تنصب بحذف النون، وهي كل فعل مضارع تصل بألف الاثنين أو واو الجماعة ويا المخاطبة. إذن من أحكام اسم الفاعل أن الفعل لا ينصب بعده بالفاء، لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه. هل هذا واضح؟ نعم. طيب واضح يا أولادي؟ ولا مش واضح؟ واضح. طيب يلا اللي بعد. ها الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عيني توضر كده من ملها، صلى الفجر ولف مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وقفنا مش حوقفنا وكفينا، الله الله.